الصلاة على النبي. الله عليك الله. الله أكبر. الرحمن على العرش استوى. بسم الله الرحمن الرحيم. Thank you. هل أتاك حديث موسى؟ لعلي أجيب من ربي وَأَنْتِ الْكَفِيَ مِنْكَ يَا مُوسَى وَأَنْتِ الْكَفِيَ مِنْكَ يَا مُوسَى هل يمسك؟ قال حلاوة على طول صلاح. انت مع احمد وائل على هذا قسم بالله قسم بالشيخ عزيز الإمام الله وما تلك بيمينك يا موسى Yeah. اسمع بقى. هو يجيك شر المرض يجيك الصحة لك لحظة النفس. تلت حمام ومصدق. وغلاوة سيدي محمود ابو هاشم. وحب ابو هاشم. بقول تاني العصاية تاني. وامرني يدك الى يا كمان مرة كده يا نفس المقامات دي. ويعني وزيرا من اللي هارون اهلي. كده يا Oh, قدم